لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشهد جديد من مشاهد السيرة النبوية. عنوان هذا المشهد هو كيف وصل إلينا الإسلام. كيف وصل إلينا الإسلام. وهذا العنوان كذلك هو التعليق على هذا المشهد، وذلك نظرا لطول المشهد وضيق الوقت. ولذلك هذا العنوان هو التعليق على المشهد. فقد أخرج الإمام البيهقي من طريق أبي عبد الله الحاكم من حديث عبد العزيز ابن أخي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه: أما والله لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا. حذيفة جالس بين بعض الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي لهم بعض الأحوال، فقالوا مثل ما نقول ربما بعضنا: أما والله لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا. احنا لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زيكم كنا عملنا يعني أشياء كثيرة جدا. قال: فقال حذيفة رضي الله عنه: لا تمنوا ذلك، فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود. يعني صفوف صفوف الصحابة وراء بعض كده أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريظة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا. يعني بيحكي لهم بيقول لهم لقد حضرنا مشهد واحد في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هذا المشهد. الأحزاب أبو سفيان والأحزاب أمامنا على حدود المدينة ومن حول المدينة، ومن داخل المدينة من خلفنا اليهود نخاف علي نخاف على ضرارينا منهم. ما فيش حد في المدينة، كل الرجال كلهم على الجبهة في مواجهة الأحزاب. قال: وما أنت علينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة، وما يرى أحد منا أصبعه. بيقول لهم إحنا جات علينا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة شديدة البرد شديدة الظلمة، ما يرى حتى الواحد أصبعه من شدة الظلمة. فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له فيأذن لهم فيتسلل. وطبعا الأحداث كثيرة، بس المشهد يعني الوقت مش هيسعفنا، لكن بإجمال شديد جدا هذه غزوة الأحزاب. المنافقون بعضهم اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا بدأوا يعملوا إيه؟ صار بطني وجعان يا رسول الله، أمي عيانة، مش عارف أخويا مش عارف فين، وأمي فين، وأبويا فين. زينا زينا ساعة المسؤولية تلاقي الله المستعان. قال: فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له فيأذن لهم فيتسلل. يقول: ونحن 300 ونحو ذلك. يعني اللي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي هو فيه 300، لكن الصحابة أكثر من ذلك من الأحزاب، كانوا طبعا متفرقين في أطراف المدينة حوالين طبعا ثغور المدينة. نعم. قال: إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده وشايفهم كلهم واحد واحد عمال يبص لهم كده. قال: حتى مر علي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قام بيمشي بين الصحابة كده: حتى مر علي وما علي جنة من العدو. ما عنديش أي حاجة أتحصن بها في المعارك ولا الحرب، ما عندوش لا درع ولا ترس ولا حاجة، ما فيش أي حاجة خالص يتحصن بها. نعم. قال: ولا من البرد، ولا معايا حاجة حتى البرد هياكلني، هموت من البرد. قال: إلا مرط، إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي، رضي الله عنه وارضاه. إلا مرط لامرأتي، تصور العباية بتاعت زوجته جايبها وهو رضي الله عنه الظاهر كان طويل، فالعباية جاية له لغاية ركبته، هو ده اللي لابسه، هم دول اللي جابوا لنا الإسلام. قال: فأتاني وأنا جاث على ركبتي، فقال: من هذا؟ الدنيا ظلمة جدا. فقلت: حذيفة يا رسول الله. فقال: حذيفة. قال: فتقاصرت بالأرض، يعني نزلت تحت شوية كمان علشان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يتشجعش قوي ويقول لي يعمل أي حاجة. المشهد ده له تفصيل في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول في الصحابة: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ قال: وما منا رجل يقوم. ما فيش ولا واحد من الصحابة. حاول تتصور المشهد ده، من يأتيني بخبر القوم؟ قول لهم: أنا عايز تجيبولي الأخبار بتاعت المشركين، حد هينزل هيعمل عملية استطلاعية مخابراتية في معسكر الكفار. ولا واحد من الصحابة قام، وذلك لشدة الأمر كله، برد شديد، رياح شديدة جدا، ظلمة شديدة جدا، فضلا عن الوضع بتاع الحالة العسكرية الرهيبة جدا. قال: فقال حذيفة، قال: فتقاصرت بالأرض، يعني يعمل إيه؟ ينزل شوية، عمل نفسه كده يعني، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل إيه؟ معدي من عليه ويشوف حد تاني غيره يعني. قال: فقلت: بلى يا رسول الله، يعني بالراحة كده وأنا نازل لتحت، كراهية أن أقوم، كراهية أن أقوم. قال: قم. في الرواية الأخرى قال: يا حذيفة، أنت بين القوم وأنا أناشدهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الأسلوب الرائع ده في إثارة الإيش؟ العمل والهمة. أنت هنا يا حذيفة وأنا عمال أقول للناس: من يأتيني بخبر القوم ولو الجنة؟ قال: قم. قال: فقمت. فقال: إنه كائن في القوم خبر، فأتني بخبر القوم. الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إن هناك في معسكر المشركين في خبر، في أمر حصل، والأمر اللي حصل أن الله عز وجل أرسل عليهم الإيش؟ الرياح الشديدة، البرد، وأرسل عليهم العواصف وكذا ونحو ذلك. قال: فأتني بخبر القوم. قال: وأنا من أشد الناس فزعا، حذيفة، وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا. أنا من أشد الناس خوفا ومن أشد الناس إيش؟ أجد بردا، القر البرد الشديد جدا. قال: فخرجت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. حصانة خلاص. قال: فوالله ما خلق الله فزعا. خلاص، بيقول صيغة مبالغة، بيقول أكن ربنا ما خلقش حاجة في الكون اسمها فزع أصلا، راح من قلبي خلاص انتهى. قال: ولا قرا، وكأن ربنا ما خلقش في الكون حاجة اسمها برد أصلا. قال في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد منه شيئا. قال فلما وليت وبدأ ياخذ طريقه قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. وفي الرواية الأخرى قال لا تزعرهم علينا أو لا تزعرهم علينا، يعني اوعى تعمل أي حاجة فيها نوع من الايه التهور. لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم، أسود يعني ضخم كأنه واحد من العبيد معهم يعني، يقول بيده على النار ويمسح خاصرتهم ويقول الرحيل الرحيل. بيقول واحد أنا شايفه من بعيد في المعسكر أوصافه كذا وكذا أسود وضخم ونحو ذلك، يقول بيده على النار، مولع نار بيتدفى يعني، يقول بيده على النار وعمال يعمل ايه يمسح خاصرته يعني يتدفى. قال ويقول الرحيل الرحيل، احنا ايه اللي معدنا ما تيلا نمشي. الله عز وجل ألقى في قلوبهم ذلك الرعب والخوف والبرد والفزع. قال ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، لأنه أنصاري رضي الله عنه، كانش يعرف أبو سفيان قائد المشركين يومئذ. قال فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه على كبد قوسي لأرميه في ضوء النار. بيقول أبو سفيان قاعد كده في الرواية الأخرى يعني يصلي ظهره للنار أو يصلي ظهره بالنار، حاطط ظهره كده ناحية النار وبيعمل إيه بتدفى. فبيقول عرفت من خلال الحوار إن ده أبو سفيان، فطلعت سهم من كنانتي عشان أعمل إيه أقتله، أقتل أبو سفيان، عملية يعني اغتيال الإيه الرأس الكبيرة جدا. قال فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فأمسكت ورددت سهمي في كنانتي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت المعسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون يا أنا عامر الرحيل الرحيل. ربنا جعل الخلاف يدب بينهم وبدأوا يقولوا احنا ايه اللي معادنا هنا. نعم لا مقام لكم إذ الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا. سبحان الله العظيم، وهذه آية ومعجزة من آيات الله وكرامة لأوليائه. يقول إذ الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، يعني الريح الفظيعة جدا دي في المعسكر بتاعهم هم بس. أي نعم المسلمين هناك واجدين برد، لكن الريح اللي عمالة تقلب القدور وتنزع الخيام ونحو ذلك ليست إلا في معسكرهم. قال والله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرستهم الريح تضربهم بها. الحجارة والريح عمالة تشيل في الحجارة وتضربهم بها. قال ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتصف بي الطريق، وجاب التقرير خلاص ان دول بيعملوا ايه دلوقتي بيستعدوا ليه الرحيل. قال ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتصف بي الطريق او نحو ذلك اذا انا بنحو 20 فارسا او نحو ذلك معتمين، فقالوا اخبر صاحبك ان الله كفاه القوم. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشتمل في شملة يصلي. الشملة حاجة زي العباية برضه، النبي صلى الله عليه وسلم حاطط على كتفه حاجة عباية طويلة كده وبيتدفى بيها هو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر. مجرد ما دخلت معسكر المسلمين رجعت راجعني القر، رجع البرد تاني خلاص المهمة التي أرسل فيها بكرامة من الله عز وجل انتهت. قال وجعلت أقرقف، يعني عمال يعمل إيه؟ بيترعش على آخره. قال فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فلما لقى عمال يترعش فأومأ إليه بيده، يعني تعالى ادخل هنا تعالى. قال وهو يصلي فدنوت منه فأسبل علي شملته صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، عنده مشكلة يعمل إيه؟ يصلي. مش زينا إحنا عنده مشكلة يقعد بقى يجيب الناس، لا إحنا مالناش دعوة بتوع السجاير وبتوع القهاوي والحاجات دي، يقعد يجيب الإخوة ويقعد يحكي لهم المشكلة الفلانية والمش عارف إيه، ويقعد يوجع قلبه ويوجع قلب إخوانه وهو عنده الطريق الإيه؟ الأعظم. كان إذا حزبه أمر صلى. قال فأخبرته خبر القوم، قال وأخبرته أني تركتهم يترحلون، بيلموا الإيه؟ كل العدة بتاعتهم وعزلهم، وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم الله عز وجل قتال هؤلاء. يقول فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا هو المشهد، والحقيقة إن هذا المشهد حول تفاصيل ومعاني إيمانية جميلة كثيرة جدا، لكن الوقت لا يسع، نكتفي بالعنوان الذي يعني عنوانا به كتعليق على هذا المشهد، كيف وصل إلينا الإسلام. إن الإسلام وصل إلينا على أكتاف بل وبدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.